بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة، يفرحنا ويسعدنا أن نجتمع في بيت الله تبارك وتعالى لنتعلم أحكام ديننا، ولنتعلم ما وصانا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد اخترنا، لست وحدي، وإنما نا اخترنا، لا أتحدث بها عن نفسي، وإنما عن مشاورات دارت بيننا وبين إخوة لنا في أن نختار موضوعا نتحدث فيه في مسجدكم هذا، وبعد الاستشارة واستخارة الله تبارك وتعالى أولا، وقع اختيارنا كمجموعة تشاورنا في هذا الأمر على أن نتحدث عن عقيدة الإسلام، واخترنا كتابا من الكتب التي رضيها أئمتنا وعلماؤنا في عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الكتاب فهو شرح العقيدة الطحاوية، وأصل الكتاب عقيدة الإمام الطحاوي، وسيظهر لنا وسيتبين لنا بإذن الله تعالى أنها ليست عقيدته هو، وإنما هي عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، وقد قام بشرحها علم من أعلام الإسلام، إمام كبير اسمه صدر الدين علي بن أبي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، منسوبا لفقه الإمام أبي حنيفة، وكل ذلك سنتحدث عنه في حينه بإذن الله تعالى. أما اليوم فقد اخترت أن أقدم بمقدمة لهذا الشرح، نظرا لأن بعض إخواننا في الامتحانات، هذا أولا، ثم ثانيا حتى نبين ما أهمية دراسة العقيدة الإسلامية أو دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة. سأحاول أن أركز حديثي بإذن الله تعالى في أسئلة محددة، لماذا الإسلام؟ ثم لماذا منهج أهل السنة والجماعة؟ ثم لماذا المنهج السلفي؟ هذه الأسئلة نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في وقت قصير أن نجيب عليها. أما السؤال الأول، لماذا الإسلام؟ ما معنى لماذا الإسلام؟ يعني لماذا ندعو إلى الإسلام؟ وهل الناس في حاجة إلى الإسلام؟ وما الذي جاء به الإسلام للناس؟ وهل الإسلام هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط؟ أم أن الأمر أوسع من ذلك؟ هو دين النبيين جميعا، بل دين البشر جميعا والملائكة وجميع خلق الله الذي رضيه للعالمين دينا سبحانه وتعالى. الإجابة على السؤال الأول، نحب أن نقدم بمقدمة، ألا وهي: من الذي خلق الخلق؟ هذا سؤال يجيب عليه كل العقلاء فيقولون: الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق البشر وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. كل عاقل يقول هذه الإجابة بعيدا عن السفسطة وعن الهرطقة، فإنه أمر قد ركز في فطر الناس جميعا، لأن الله الذي خلق البشر وخلقهم من إنسان هو آدم عليه السلام قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ألست؟ سؤال منفي، مش كده؟ ألست بربكم؟ ما هو داخل عليه ليس، والسؤال المنفي إجابته بالإجابة تكون ماذا؟ بلى، ليتسلط النفي على النفي فيصبح نفي النفي إثبات. ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أتتهلكنا بما فعل المبطلون. أخذ الله تعالى من ظهر أبيكم آدم عليه السلام فيما يسمى بعالم الذر، أخذ كل النطف التي لم تكن قد ظهرت للوجود، وهذا أمر لا يعيه الإنسان منا، لا يعيه الواحد منا أبدا، وإنما الله يخبرنا به سبحانه وتعالى. طب قد يقول قائل: إن كنا لا نعي هذه الحادثة فما فائدتها؟ الله يبين لكم أن الشيء المركوز في فطركم هو نتيجة هذا الأمر، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، كن مستقيما لهذا الدين، أقم وجهك، كن بكليتك، أقبل على هذا الدين حنيفا، أترك كل الملل وكل النحل وملعبها جميعا، لأن كلمة حنيفا يعني مائلا، حنيف الحنف عكس الجنف، الجنف الميل إلى الضلالة وإلى الباطل، أما الحنف فالميل إلى الحق، حنف وجنف، شوف قمة اللغة العربية وعظمة لغتنا. يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا، ولكنه إمالة مستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، أهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطر والخلق والإبداع على غير مثال سبق، ولذلك قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذا خبر، ولكنه في أعلى درجات الأوامر، لأن الأمر الإنشائي لما يصار صياغة خبرية ده لون من ألوان البلاغة العالية، كما يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كأنه أمر مركوز في الفطر. يقول ذلك الدين القيم سبحانه، فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل، معناه لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، دعوا الناس على ما فطروا عليه. هذا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يولد المولود على الفطرة، الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلونه يهوديا يجعلونه نصرانيا يجعلونه مجوسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب المثل بالأمور المحسوسة لكي نفهم في ضوء المثل المحسوس الأمور المعنوية، فيقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ البهيمة حتى صغيرة كده، اللي هي حتى الأنف الصغير، الأنف الصغير بيكون موجود للبهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء؟ مجدوعة الأنف، لا، جدع الأنف، شق الأذن، جعلها بحيرة سائبة وصيلة حامي، ده كل ده اعتداء شرسي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ هكذا الإنسان يولد على الفطرة، كما أن الإنسان يجدع أنف البهيمة ويشق أذنها ويصنع فيها الأعاجيب من أجل تسييبها أو تبحيرها أو الاعتداء على فطرة الله، كذلك يعتدى على فطرة الإنسان، دعوا الناس ينشأون على ما خلقوا عليه. إن هذه الفطرة التي فطر الناس عليها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه أنهما إيه يسلمانه، يعني أن يجعلونه مسلما، لأن الفطرة هي الإسلام. إن أباكم الذي خلق أول ما خلق البشر آدم عليه السلام، هذا أمر القرآن الكريم يجلي ويوضح ويبينه، ولم يأتي في القرآن الكريم مرة واحدة الحديث عن آدم عليه السلام، لأن القرآن الكريم ليس ككتب التاريخ حدث عن خلق آدم ثم خلق نوح ثم الترتيب، لا، وإنما يرد خلق آدم متعددا، يرد ذكر خلق آدم وقصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم متعددة لأسباب كثيرة ستأتي في حينها إن شاء الله تعالى مسألة التعدد هذه، ولكن الذي يعنينا أن آدم عليه السلام خلق موحدا، الله خلقه موحدا وخلقه على الإسلام، وكان أبونا آدم مسلما عليه السلام، وكان دينه الإسلام، وكان نبيا مكلما، إذن تخرص كل الألسنة التي تتحدث عن نشأة الديانات وعن مسألة عجيبة، مسألة تطور الديانة. نسمع فيما يسمى بعلم تاريخ الأديان أو مقارنة الأديان أن الأديان تطورت، والغريب أن نظرية التطور هذه الموجودة في علم تاريخ الأديان تساوقها وتساويها نظرية داروين في تطور خلق الإنسان، ولقد نشأت هذه النظريات من بيئة يهودية، مع أن اليهود يعتقدون بتوحيد الله تعالى، بالفعل دخله دقن ودخله شوائب كثيرة، إلا أنهم ينسبون إلى التوحيد لأنهم يعتنقون دين إبراهيم عليه السلام أو هكذا يدعون، فهم يعتقدون بنبوة آدم عليه السلام كذلك، ويعتقدون أن آدم كان موحدا، ومع ذلك لأنهم أرادوا بعد اختراع نظرية التطور هذه على يد داروين أن يدخلوها فيما يسمى بعلم أو بعلوم الإنسان، فدخلت في كل أنواع العلوم بأيدي يهودية. لماذا؟ للقضاء على عقائد المجتمعات كلها، وليبقى او لتبقى عقيدة واحدة عند الجنس اليهودي فقط لكي يسود العالم، لان الامم بدون عقيدة امم مهتزة، امم مهترئة، امم ضائعة. فاليهود يريدون ان يثبتوا عقائدهم هم الباطلة ويعيشون عليها ويربوا عليها اجيالهم. اما الاخرون فعلى العكس من ذلك، يريدون ان يحطموا معتقدات الناس جميعا وبالذات عقيدة المسلمين، لان اليهود ليسوا ام الدعوة على الاطلاق، لا يدعون احد، لانهم ينظرون لانفسهم على انهم شعب الله المختار، ديانة ممتازة لشعب ممتاز، دماء ممتازة، فهم لا يدعون الى دينهم ابدا، ولذلك لا يزيد عددهم، لا يدخلون احدا في دينهم ابدا، ما عندهمش تبشير ابدا، وانما هم يريدون تحطيم كل القيم وتحطيم كل العقائد، وعلى رأس العقائد عقيدة الاسلام. فجاءت نظرية التطور وعلم مقارنة الاديان الذي يتحدث عن تطور الدين، وان الانسان كان في الاصل مشركا، وان الناس جميعا كانوا في الاول عبدة اوثان، وان الناس جميعا اخذوا يتطورون حتى وصلوا الى فكرة التوحيد. وزبط بغاوات في مجتمعاتنا الاسلامية يأخذون هذا الكلام كلاما مسلما، فاذا بهم يقولون ان اخناتون هو اول مخترع للتوحيد، اخترع التوحيد واصبح التوحيد يخترع كالسيارات او كالماكينات او ما شاكل ذلك، ونسوا ان ادم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل ونبأه كان مسلما لله تبارك وتعالى. ادم خلقه الله عز وجل وقال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، هذا الخليفة لكي يشرك بالله والعياذ بالله، لكي يعبد الاوثان، مستحيل. كذلك الذين يقولون ان الانسان اخذ يتطور في الخلق وكان قردا، وكان ادم كان اجمل البشر على الاطلاق، ولذلك يقول بعض علمائنا ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ان ادم في ان يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن، يعني اوتي شطر حسن ادم، لان ادم كان اجمل الخلق، لان الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، ولذلك امر الملائكة بان يسجدوا له تنفيذا لامر الله عز وجل. فادم كان جميلا وكان مثقفا ان صح التعبير على اعلى ما تكون الثقافة. لماذا؟ لان الذي علمه هو الله، بل انه دخل في مسابقة علمية مع الملائكة فنجح بجداره وعلم ادم الاسماء كلها. من الذي علمه؟ الله، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها المسار واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم صاحب العلم الذي تعلم من الله سبحانه وتعالى. فآدم هذا لم يكن انسانا متطورا كما قال اصحاب نظرية داروين، او مسألة انه كان وثنيا واخذ يتدرج في مدارج العلوم وتجارب على مستويات الاجيال والعصور، ابدا، وانما كان آدم موحدا في الاصل. وهذا امر ينبغي ان يعلم، وينبغي ان نأخذ عقائدنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سيجي. وظل ادم على التوحيد، بل انه كان نبيا مكلما كما ثبت في صحيح ابن حبان عن ابي ذر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ادم، قال كان نبيا مكلما، الله يكلمه، كان نبيا وعلم ابناءه التوحيد، وكان ابناء ادم موحدين واستمروا على ذلك كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان بين ادم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. وهذه القرون العشرة لا تظن ان القرن في لغة الكتاب او السنة انها 100 عام، هذا اصطلاح عند الناس وعند علماء التاريخ، اما القرن فهو حقبة زمنية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فما بين آدم وبين نوح 10 قرون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كانوا على التوحيد. حتى نشأ الشرك على يد مجموعة من الناس قبيل مجيء نوح عليه السلام، بفعل إبليس الذي ناصب آدم العداء من أول يوم، من أول لحظة ناصب إبليس عداوة آدم عليه السلام. ولذلك قال فيما ذكره القرآن الكريم: فبعزتك لله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: لأحتلكن ذريته إلا قليلا. وقال الله سبحانه وتعالى له: اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وفي آية: منك وممن تبعك منهم أجمعين. يبقى آدم عليه السلام نصبه الشيطان العداوة من أول يوم. والله سبحانه وتعالى يقول: قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإلا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن من أول لحظة ومن أول الوجود البشري على الأرض: إنا يأتينكم مني هدى. الهدى جاء والرسالة جاءت والتشريع جاء. يبقى لم يترك الله عز وجل الناس أملا، ولم يتركهم بدون شرائع أو بدون أحكام يخترعونهم لأنفسهم أو يعيشون في الأرض فسادا أو يبحثون لكي يجيبوا على التساؤلات التي خلقتها الفلسفة وصنعها الفلاسفة الذين قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى. من الأعمى؟ الذي ترك هدى الله سبحانه وتعالى وجعله خلف أذنيه ضبرا، ثم أخذ بعد ذلك يبحث في الركام ويبحث ويبحث ويعتمد على عقله المغرور. الإنسان المغرور يعتمد على عقله في الوصول إلى ما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه أبدا بدون وحي الله وبدون هدى الله سبحانه وتعالى. بداية الشرك أن إبليس اللعين جاء إلى هؤلاء الناس وكان فيهم مجموعة من الصالحين، سماهم القرآن الكريم في ذكر قوم نوح من سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين. فجاء إليهم الشيطان وقال لهم: إنكم ستنسون هؤلاء وستنسون علمهم ومآثرهم. قال: وماذا نفعل؟ قال: اصنعوا لهم أنصابا في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها. لماذا؟ لكي تكون علامة عليهم حتى تتذكروهم وحتى لا تكسون آثارهم وتندثر آثارهم وتتنسي. فاجعلوا لهم هذه الأمور لكي تحيوا بها ذكراهم ولا تنسونهم أبدا ويكون لكم أسوة حسنة. شوف، يأتي الشيطان ولا وعنده طول بال، عنده صبر، عنده صبر طويل، لا ييأس. ما ييأس الشيطان أبدا إلا من رحمة الله تعالى. الشيطان ما بيأس إلا من رحمة الله فقط، لا ييأس، يأتيك من كل باب. وإن لم يرضى منك بالشرك لأنك متمكن من عقيدتك، جاءك من شبهة، جاءك من شهوة، المهم أنه يريد منك أن يوقعك، يكسب منك أدنى الأشياء على الأرض. مش هيسيبك إلا ويكسب منك شيء على الأرض، شيء على الأرض. فهنا جاءهم وجاءت هذه الحبكة التي حبكها الشيطان واستطاع بها أن يغرهم. وكانت النتيجة أنهم صنعوا الأنصاب، فلما أن نسخ العلم وانضرب صبر جيلا مع جيل حتى نسي الأمر الأول. فجاء لجيل قد اندرس فيه العلم وقال لهم: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها وسائط بينها وبين الله تعالى. وأرسل نوح عليه السلام ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لكي يرد هؤلاء عما هم فيه من شرك ومن ضلال، يردهم إلى الجادة مرة أخرى. فقال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. حصاد تاريخ نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان من أولي العزم، ده الأول أولي العزم عليه الصلاة والسلام. حصاد 950 سنة دعوة، ما آمن معه إلا قليل. بل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الغريب أن من المشركين كان ابن نوح وكانت زوجة نوح، مشكلة. والله عز وجل أخيرا يأذن لنوح في الدعوة عليهم، فيقول إذا قال الله تعالى له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفا. حتى النطط التي في أطلاب الآباء إن خلقت ستخلق مشركا، سبحان الله. بمجرد أن يكبروا يجتالهم الشيطان وأعوان الشيطان عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فحينئذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ويستجيب الله تعالى له ويحكم بالإعدام غرقا على البشرية كلها إلا من استثنى الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، لتستقبل البشرية بعد ذلك عهدا جديدا ممن كانوا مع نوح في سفينته، ويصبح نوح هو الأب الثاني للبشرية، وجعلنا ذريته هم الباقين. إما أن الله أعقم أرحام النساء التي كانت معه فلم تعقب امرأة منهن، وما أصبح لنوح عليه السلام في الأرض إلا ذريته، ما أصبح من الرجال إلا ذريته، وإما أن الذين ركبوا السفينة من المؤمنين كانوا من ذرية نوح أيضا. وهذان قولان لأهل العلم في تفسير الآية. فنوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، ولذلك يمن الله على بني إسرائيل بقوله في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وما ييأس الشيطان مرة أخرى، وإنما يكيد للبشرية حتى يحدث الشرك مرة ثانية، ويرسل الله تعالى هودا إلى عاد، ثم بعد ذلك يرسل صالحا إلى ثمود، وهكذا الشيطان يفعل أفاعيله. والقضية قضية تجربة، قضية اختبار، قضية ابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هل الله تبارك وتعالى ترك البشر في أيدي الشيطان يتصرف فيهم كيف يشاء؟ مستحيل. أرسل الله رسلا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون لإنسان من الناس حجة أبدا أمام الله. بل قال الله تعالى: ولله الحجة البالغة، مع أنه خلق الإنسان وركز فيه فطرة وخلق فيه عقلا يستطيع به أن يميز الأشياء، لكن لابد من إرسال الرسول ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ويقول: وهديناه النجدين، يصبح الطريق واضحا جليا لائحا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولكن أهل الأهواء في كل زمان بتعل الشيطان والعياذ بالله، ودائما يكون للشيطان أعوان من شياطين الإنس، ولذلك قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الذين تصغى إليه، إلى هؤلاء أفئدة الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر سبحانه وتعالى. وعلى ذلك وجدنا مجموعة من الناس، تحدثنا عن الشرك كيف وقع، وبينا أن الشرك هذا كان من الغلو في الصالحين، وهو اتخاذ وصائد بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل لإلغاء هذا الشرك ولدعوة الناس إلى التوحيد. على الجانب الآخر وجدنا مجموعة من الناس تركوا هدي الأنبياء واعتمدوا عقولهم، فهل العقل وحده كاف للدلالة على الله تعالى؟ يقول هؤلاء إن الإنسان تسأل بطبعه، الإنسان يحب يسأل، كل إنسان يحب يسأل، حتى الطفل الصغير يحب أن يسأل. والأسئلة المعروفة التي حشدها من سموا أنفسهم بالفلاسفة أو الحكماء أو محب الحكمة، والفلسفة قيل إنها محبة الحكمة، مع أن القرآن الكريم بيّن حقيقة الحكمة في كتبه، وأن الحكمة هي رأسها أن اشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأن الحكمة كما سيتضح وسنبين بإذن الله تعالى العمل بالعلم. لا يكفي أن تكون عالما، علم فقط لا يكفي، بل إن هناك أناس الله قال عنهم في القرآن الكريم وأضى الله على علم، وعندكم الذي قال الله تعالى في شأنه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العلم وحده لا يكفي، وإنما مع العلم لا بد من العمل، الإنسان يعلم ليعمل، ودي الحكمة، فالحكمة هي العمل بالعلم. وده أشكر لله، والشكر عند أهل السنة والجماعة كما سيجي، بماذا؟ بالقلب وباللسان وبالأعمال. ولذلك قال عن الشكر، ما هو الشكر زي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا، عمل. الشكر لابد وأن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالأفعال، شكر المنعم سبحانه وتعالى. وعلى ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن الحكمة هي العمل بالعلم. جاءوا هؤلاء وقالوا لا، نبحث نحن ونترك هدي الأنبياء ونعتمد على عقولنا. وبدأ الإنسان يسأل أسئلة معروفة، من أين جئنا؟ إلى أين نحن صائرون؟ من أنا؟ ما الذي جاء بي إلى هنا؟ ما هي صفات هذا الخالق الذي خلقني؟ ما هو الموت؟ ما هي حقيقته؟ ما إلى أين نحن صائرون؟ إلى العدم أم إلى دار أخرى؟ ما صفاتها؟ تساءل الناس في مثل هذه الأمور وما يدور حولها. ودي الأسئلة التي تحدث فيها الفلاسفة. عمر الفلسفة المكتوبة حوالي 4000 من السنين، 4000 سنة، حوالي 4000 سنة عمر الفلسفة المقروءة. هل استطاعوا أن يجيبوا على سؤال من هذه الأسئلة؟ قالوا نعتمد على عقولنا. زادوا العقول أغلالا على أغلالها، الأغلال التي ادعوها هم زادوا هذه الأغلال أغلالا عليها أكثر، فما استطاعوا أن يجيبوا على سؤال من هذه الأسئلة، وإنما أصبح الكلام في أفواههم كمضغ الماء اللي قاعد ينبغ مية، كلام لا وزن له ولا معنى له ولا قيمة له. حتى من قيل عنهم إنهم فلاسفة مسلمون أخذوا يردون على بعضهم البعض، فمنهم من يكتب تهافت الفلاسفة، يرد عليه واحد ثاني يقول تهافت التهافت، يؤلف ثالث الواسطة بين التهافتين، ده عند المسلمين أو من اغتر من المسلمين بالفلسفة. عند الشيوعيين أو الاشتراكيين أو ما شاكل ذلك يؤلف كارل ماركس فلسفة الفقر، فيرد عليه فقر الفلاسفة أو فقر الفلسفة، فلسفة الفقر يرد عليه فقر الفلسفة، إلى آخر هذه الهرطقات التي لا تقدم ولا تؤخر. وما استفاد البشر من شيء من هذه الأمور على الإطلاق. وكانوا هؤلاء الفلاسفة ما قدموا لشعوبهم ولا لأممهم شيئا على الإطلاق فيه خير، بل حتى كان عندهم هم انفصام بين القول والعمل، انفصام بين القول وبين، بل عندهم انفصام بين ما يقال عنه بين الأنا وبين الهو، بين الإنية وبين الهوية، صراعات لا تنتهي. حتى إن أكابر هؤلاء الفلاسفة ولا نذكر أسماء، مع إنهم وثنيين، كانوا وثنيين، وكانوا بعضهم كان شاذا من الناحية الجنسية، حاجات عجيبة، ويتكلم عن نفسه على انه فيلسوف، امور غريبه ما علينا. المهم ان هذه الامور ما زادت العقل البشري على الاطلاق علما ولا نورا ولا هدايه، وما وجد العلم العقل البشري نوره وهدايته الا في هدى الله تعالى: اما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الغريب ان الاسلام وفر على البشر وعلى العقول البشريه تجارب الاف السنين التي لم توصل الى شيء على الاطلاق، لم توصل الا الانسان يبدا يدور في حلقات مفرغه. لكن الاسلام اجاب على كل التساؤلات، وكتب العقيده او العقيده التي سندرسها تجيب على جميع التساؤلات. من اين جئنا نحن نعلم، ويعلم الاطفال الصغار في مدارس المسلمين، الى اين نحن ذاهبون، من خلقنا، ما هي صفاته، ما هي اسماؤه، ما هي افعاله، طيب ما هو الموت، حقيقه الموت، حدث عن الروح، لكن في امور يقول لك العقل لم يصل الى كنها. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، هذا هو القران الكريم. في امور اتى الالباس فيها وقال العقل لم يصل فيها الى شيء، والله لم يخبركم فيها بشيء، لان هذه امور فوق مدارككم، تعلمون باذن الله تعالى في الجنه ان شاء الله سبحانه وتعالى. المهم ان الله سبحانه وتعالى بين لنا ان الاسلام الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي اوحينا اليك، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى العقيده واصول الدين ثابته. ما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به عيسى، هو الذي جاء به موسى. اما الشرائع والتكاليف فهذه تختلف، لها اصول برضه ما بتختلفش، لكنها تختلف في كيفياتها وفي كمياتها من امه الى امه اخرى، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهجا. لكن الاصول واحده، حتى مكارم الاخلاق الاصول واحده، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني ليست هناك رسالة من الرسالات السابقة ليس فيها صلاة، ليس فيها صوم، ليس فيها زكاة، ليس فيها حق. الأصول دي موجودة فيها ذكر لله تعالى، لكن قد تختلف عدد الصلوات، أوقات الصلوات، وهكذا. دي الأمور التي تختلف. أمة من الأمم يشرع لها الجهاد، أمة من الأمم لا يشرع لها الجهاد لأنها غير ممكنة، والرسل كانوا محليين أو إقليميين إن صح التعبير. فالله عز وجل لم يفرض الجهاد على أمة من الأمم السابقة، وإنما شرع الجهاد في توراة موسى عليه السلام، لأن الأمم التي كانت تسبق مجيء التوراة كانت أمما يهلك فيها الكافرون برمتهم، فهل ترى لهم من باقية؟ كله يهلك. لكن بنزول التوراة كانت التوراة حد فاصل في التاريخ البشري، ما قبل التوراة كان إهلاك عام، لكن بعد التوراة مفيش إهلاك عادي، بعد نزول التوراة. ولذلك يقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. يبقى التوراة نزلت، فلما نزلت التوراة ومكن لشعب بني إسرائيل نزلت أحكام الجهاد، وأصبح هناك جهاد في سبيل الله تعالى. وعلى ذلك لم يكن هناك بعد نزول التوراة. قد يقول قائل: وفرعون ألم يهلك على يد موسى؟ نقول: هلاك فرعون وهلاك هامان وجنودهما كان قبل نزول التوراة، بل نزول التوراة كان في سيناء بعد نجاة قوم موسى عليه السلام. فنزل الجهاد وحكم، نزلت أحكام الجهاد في شريعة موسى عليه السلام. يأتي المسيح عليه السلام فلا يكون في شريعته الجهاد، لماذا؟ لأن الأمة لم تكن مؤهلة للجهاد في عصر عيسى عليه السلام. ولكن الرسالة الخاتمة، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بعد رسولكم رسول، وليس بعد كتابكم كتاب، ولذلك جاءت الشريعة خاتمة كاملة. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمم السابقة كان الحفظ فيها الكتب هذه لن تعمر طويلا لأنها كتب مرهونة بزمان محدد ولأناس معينين. يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون كذلك يحكمون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه استحفظوا. هم من اللي استحفظ؟ العلماء والربانيون والأحبار. ففرقهم وأضاعهم وحرفهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لو قال بما استحفظوا من كتاب الله طب أقدر ضيعه. هل في بعد نبيكم نبي؟ لو ضاع الكتاب يبقى لابد أن ينزل إيه؟ نبي من عند الله وينزل عليه الكتاب. فمن هنا لما كان الرسول آخر الرسل حفظ كتابه إلى يوم الدين. ليه؟ لأنه لو ضاع الكتاب لاحتاج البشر إلى رسول آخر يقيم عليهم الحجة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فلو ضاع الكتاب وضاعت السنة ماذا تكون النتيجة؟ ليس عند البشرية حجة أو ليس لله بين البشرية حجة ولله الحجة البالغة. تبقى فين؟ فلذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر دي معجزة عظمى أن يحفظ. يقول محمد أنا رسول خاتم ما فيش بعد رسول ما فيش بعد التاني كتاب ويستمر كتابه ولا تمسه يد التحريم بل نشهد ويشهد القاطي والداني والصديق والعدو أن كتاب محمد لم يسقط منه حرف نقطة من فوق حرف أبدا. القرآن كما قرأه محمد عليه الصلاة والسلام وقرأه أصحابه وانتشر في الآفاق في الدنيا كلها. القرآن الذي عندنا هو الذي عند أهل الشمال والذي عند أهل الجنوب عند العالم كله هو قرآن واحد. فيش قرآن ناس بتقرأ سورة غير السورة سورة مضافة سورة ناقصة سورة زايدة لا إعجاز. بل حتى القراءات وطريقة الأداء موجودة تجد عاصم بيقرأ قراءة ينتهي سنده فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسائي يقرأ قراءة ينتهي سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عامر أبو عمرو إلى آخر هؤلاء الأئمة العشرة أو غيرهم يقرؤون بأسانيد بل إن العشرة أسانيدهم متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقرأ كما قرأه الله فسمعه جبريل فقرأه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقرأه على الصحابة وانتشر الصحابة في الأثر. ولو كان هناك تحريف لكان وصل إلينا مليون قرآن لأن كل طبقة هتزود وتنقص لو جيت تنظر للأمر وكنت مستوعبا لوصول الأسانيد على مستوى العالم ولم يكن هناك أجهزة اتصالات ولم تكن هناك يعني كان الخبر يوصل من بلد لبلد في شهور. ومع ذلك تجد بعد بقى التلغرافات وبعد أجهزة الاتصالات وبعد التلفاز وبعد كده القرآن اللي في باكستان هو اللي عندك هو اللي في أمريكا هو اللي هنا هو اللي هنا. هذا إعجاز ما بعده إعجاز. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما بالنسبة لنا نحن لا الأمر ده ما يخصكوش انتوا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب الذي تحاكم إليه كل الكتب السابقة مهيمنا على الكتاب كله هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت إلينا بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. هذا أمر في إعجاز. ولذلك خصت هذه الأمة بالإسناد والله تعالى ينعي على الأقوام السابقة يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. في دليل على الشرك؟ مفيش أي دليل على الشرك بالله أبدا حتى في الكتب التي مسفتها هذا التحريف. هذا ذكر من معي هو ذكر من قبلي ائتوني بكتاب من قبل هذا يدل على الشرك مستحيل. وهذا أمر سيأتي في حين الدروس العقيلة هتبقى متفعة لكل شيء فيقولوا حتى أمور الإعجاز. فهنا يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فعلى ذلك قلنا لماذا الإسلام يجيب؟ لأنه الدين الوحيد الباقي، وهو لم يقم خصومة بينه وبين رسول من الرسل السابقين، ولم يقم خصومة بينه وبين الكتب السابقين، بل إننا نؤمن بمحمد ونؤمن بكل نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم. قد نقول نؤمن بالمسيح لأن له إنجيل وله أمة تدعي نسبة به. قد نقول إننا نؤمن بموسى لأن لا والله نؤمن برسل ليس لهم أمم وليس لهم شعوب تدعي بهم النسبة، بل وإننا نؤمن برسل وبأنبياء لا نعرف شيئا عن تاريخهم أصلا. كل الذي جاء عن هؤلاء الرسل سواء إلياس أو ذا الكتل أو اليسع، هؤلاء رسل بدون أمم ولا نعرف تاريخهم، ولم يذكر القرآن الكريم شيئا عن تاريخهم غير أنه قال واذكر في الكتاب إياس. فلما ذكر في القرآن يبقى على العين والرأس نؤمن به، والكفر به كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف شوف الإحترام لكل الأنبياء وتصديق كل الأنبياء، كل الرسل وكل الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل المسيح عليه السلام، كلهم نؤمن بهم وكلهم نعظمهم تعظيما يليق بهم كأنبياء لا يرفعهم عن رتبهم البشرية، وإنما هم رسل يوحى إليهم، لكننا لا نقدس واحدا منهم ونرفعه فوق منزلتي لا تطرون، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ولذلك يقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ شوف التوحيد، شوف العظمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ده أمر ذا عهد، أمر يختلف فيه اثنان، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، كلام ذا عهد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الكلام يغضب، يغضب الكلام ده، يزعل، يزعل. فإن تولوا تقولوا اشهدوا يا عالم يا بشر يا أبناء آدم عليه السلام ويا أبناء حواء اشهدوا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شوف القرآن، يبقى احنا بندعو العالم كله إلى أمور متفق عليها، ما في عاقل يخالف في هذا الأمر؟ يقول سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، مش تعالوا عبدوا محمد، لا اتركوا عبادة الأنبياء اللي بتعبدوا عبدوا محمد، لا ماشي كده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. توليتم، مش هنحاول نقدم تنازل، مش هنتنازل في أصول الدين ولا في العقيدة. ولذلك يقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني منفكين، منفكين عما هم فيه من شرك ومن ضلال ومن كفر حتى تأتيهم البينة. مين البينة؟ رسول من محمد عليه الصلاة والسلام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى لماذا الإسلام؟ لأنه دين الله في الأرض والسماء، ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخطر. والغريب إن كلمة الإسلام وكلمة الإيمان وكلمة الإحسان ما فيش كلام منه في إن إحنا متعلقين بإنسان معين أو بطائفة معينة، ما تسميناش المحمديون، ما تسميناش المكيين، لنسبة لمكة ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم ما قالش ملة محمد، ما فيش. شوف بص الصدق كله في القول. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. مين اللي سماكم؟ الله مش إبراهيم. ما كان لإبراهيم أن يسمي، هو الله سماكم المسلمين من قبل، سماكم المسلمين قبل إبراهيم وبعث إبراهيم من قبل نزول القرآن الكريم، من قبل وفي هذا، في هذا يعني إيه؟ في القرآن سماكم المسلمين قبل كده، وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. ولذلك اقرأ بقى ربع، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تجد في كلمة الإسلام جلية وظاهرة وواضحة، وكل رسل كانوا مسلمين. وقرأ سورة يونس تبين لك إسلام نوح عليه السلام وإسلام موسى عليه السلام، وقرأ سورة النمل تجد إسلام بلقيس وإسلام سليمان عليه السلام، الكل مسلم. يعقوب اللي هو إسرائيل كان مسلما، يوسف بن يعقوب أول أنبياء الأصباط يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو دي، وكلمة إسلام يعني أن تسلم لله وجهك، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الدين مش منسوب لمحمد عليه الصلاة والسلام، منسوب لله. وحتى وده تجد الإسلام اشتقاق من السلام والإيمان من الأمن. ولذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لو الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك هيبين لنا لما نيجي نتكلم في الإيمان إن الإيمان مش تصديق بس في لغة العرب، لا، الإيمان حتى في اللغة التصديق مع الأمان والاطمئنان. ولذلك لو كان هذا الإيمان تصديقا مع الأمان والاطمئنان في القلب تكون النتيجة يبقى إيه؟ في الإقرار، وينتج عنه إيه؟ العمل، مش تصديق مجرد كتصديق ما يسمون بالفلاسفة والمتكلمين وما شاكل ذلك. وسنشرح ذلك بعون الله تعالى في المعنى. لماذا الإسلام؟ لأنه دين الله عز وجل، ولأنه الذي جاء بكل ما يحتاجه الإنسان في دنيا وفي أخرى. ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه الليلة في الإجابة على الأسئلة. السؤال الثاني، يبقى نحن آمنا بالله وآمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من قرآن ومن سنة. طيب لماذا نقول اعتقادنا طبعا وفقا للإسلام؟ إذا كلمة الإسلام خرجت كل الملل والنحل الأخرى، ولا نقبل إلا دين الإسلام وإلا الإيمان كما جاء في دين الإسلام وجاء في القرآن وفي السنة. فنقول لماذا أهل السنة والجماعة؟ فنجيب، لأن الأول عاوزين نعرف يعني إيه أهل السنة وما معنى كلمة السنة. كلمة السنة في اللغة العربية الطريقة، سنة الطريقة. ولكن في الاصطلاح عند أهل الأصول السنة كمصدر من مصادر التشريع، يبقى هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. لكن السنة في اصطلاح المحدثين هيكون ليها اصطلاحات، لازم نعرف اصطلاحات القوم عشان ما نغلطش. السنة عند المحدثين ايه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام او فعله او تقريره او صفاته الخلقية او الخلقية او سيرته. وكل ده يدخل في السيرة، مش كده ولا لا؟ عند اهل الحديث يدخل في السيرة. ولذلك تجد انت الجامع الصحيح للبخاري في كل هذه الامور، وفي شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مغازيه، وفي سيرته، وفي باقواله افعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، كل دي سنة، مش كده ولا لا؟ يقال على انها سنة. وكذلك سيرته ومغازيه. طيب عند الاصول اهل الاصول السنة اللي هي ايه؟ الاقوال والافعال والتقريرات اللي هي بيؤخذ منها الاحكام الشرعية، لان صفاته الخلقية ليست مناطا للاحكام الشرعية، مش كده ولا لا؟ الخلقية يعني كان طوله، قصره، لونه، الامور دي لا علاقة لها بالتشريع، مش كده ولا لا؟ طيب بالنسبة للسنة بقى عند علماء العقائد لما يذكروا كلمة السنة تقابل بمعنى عام فيقال اهل السنة في مقابلة الشيعة الروافض. يبقى لما نقول السنة دخل فيها كل الطوائف باستثناء الروافض الشيعة. وذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في نهج السنة النبوية: كلمة السنة اصطلاحها ما معناه؟ الاصطلاح العام يقول وذلك يقول لك ايه في العراق سنة وشيعة. هل السنة بقى فيهم خوارج، فيهم معتزلة، فيهم قدرية، فيهم جبرية، فيهم مرجعة، فيهم صوفية، مش كده ولا لا؟ سنة وشيعة. السنة دي بقى اقسام. يبقى ده المعنى العام. سنة افضل الشيعة. والشيعة دي قصة وفرق وصولهم خمسة سنتعرض لهم في حين ان شاء الله اما نتكلم عن هؤلاء الفرق. لكن اللي بيعنينا الان ان السنة بالمعنى العام في مقابلة الشيعة في معنى خاص. ان السنة اهل السنة، اهل الطريقة المحمدية واتباع الصحابة الكرام، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الطائفة دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة، كلهم في النار الا فرقة واحدة. يبقى هي دي الفرقة بقى المقصودة اللي هي اهل السنة والجماعة. خدوا بالك، يبقى اهل السنة والجماعة دي الفرقة الناجية. ناجية منين؟ خدوا بالكم ما معنى كلمة ناجية، لان قال لك كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في رواية: ما انا عليه واصحابي، وفي رواية هي الجماعة. وبإذن الله سيظهر لنا ان مفيش فرق بين الاثنين، اللي هم مين؟ الجماعة او ما عليه انا واصحابي. يبقى دي الفرقة الناجية، وسميت بالفرقة المنصورة او الطائفة المنصورة. لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون. طبعا وجدنا بعض الدعاة في هذا العصر ألف كتبا متعددة في التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وفرق بين الاثنين. هذا خطأ بدون ذكر اسماء، وانما المعمول به عند اهل السنة والعلماء الكبار ان الطائفة الناجية هي الطائفة الايه؟ المنصورة. الطائفة الناجية في الآخرة هي الطائفة المنصورة في الدنيا. ولذلك علق صلى الله عليه وسلم النصرة والتمكين للطائفة المنصورة اللي هم ما عليه أنا وأصحابي، كما سيجيء في القرآن الكريم. وسنبين بإذن الله تعالى أن الله تعالى ناطى وعلق قضية التمكين في الأرض بمن توفرت فيهم صفات اهل السنة والجماعة. يبقى اهل السنة الجماعة. فلماذا قلنا اهل السنة والجماعة؟ لانها الطائفة الناجية والطائفة المنصورة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهده افترقت ناس وحدثت خلافات كثيرة، حتى ان بعض الطوائف تكفر البعض الاخر في تكفير. فاذا لابد وان نوضح مين الطائفة الناجية، وكل مسلم يبقى حريص على انه يدرس اصول اهل السنة والجماعة والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لماذا؟ حتى تكون ناجيا، وحتى تكون من الطائفة المنصورة. يبقى انت لكي تطلب نجاة نفسك لابد وان يكون اعتقادك اعتقاد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاد اصحابه. طب لماذا قلنا السلف؟ هيقول اهل السنة والجماعة. كلمة السلف دي للأسف في عصرنا الآن، لأن بعض الطوائف مودينا المبتدعين لما يلاقوا أهل السنة وأهل الحق تسموا تحت راية معينة حاولوا أنهم يجعلوا طريق الله معوجة، يريدون أن يدحضوا الحق. وجاءت كلمة يدحضوا، عايز يدحض يعني إيه؟ يجعلها مزالق، يجعل لك مزلقة، يعني لك مية كده على التراب القطيل، يزحلقك. الزحلقة هي دي الدحض. يبقى عايز اهل الحق يتزحلقوا، ما تبقاش قدمك راسخه او ثابته في الارض، تعمل لك عمليه زحلقه. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يزحلق الحق، ما يخلوش مستقل. الحق ثابت، الحق ثابت، الحق راسخ، الحق مستقر. هم يريدون مساله الضحك. طيب يبقى المساله مساله مزحه. هنا يبين لنا علماؤنا ان هذه الطائف كله قال احنا اهل سنة. وازاي اي واحد فيكم يقول احنا اهل سنة؟ اي حد من الخوارج يقولون احنا سنة. مين قال ان احنا مش خوارج؟ ان احنا مش سنة، احنا مش سنة. المرجئة يقول احنا مش سنة، الجبرية يقول احنا سنة. حد يقدر؟ لانه لو ترك السنة وقال انا ضد السنة ظهر، لان اللي يترك السنة مصيبة، مش كده ولا يترك السنة؟ ده ربنا بيقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد اطاع الله، يبقى قضية السنة. يجوا العلماء يقولوا طيب عاوزين نشوف المحل. الغريب ان العلماء بيقولوا حاجة غريبة قوي، يقول لك الوعيدية، الوعيدية اللي هم مين الوعيدية؟ اللي هم اخذوا باحاديث وايات الوعيد فاخذوا بها وحكموها على جميع النصوص الشرعية، ودول بينقسموا الى الخوارج بطوائفهم والى المعتزلة، دول اسمهم الوعيدية. الوعيدية هؤلاء يستدلوا بالسنة فيقول لك ايه؟ يقولوا ماذا؟ يقولوا اني مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. طبعا مع فرق ان المعتزلة بينزلوه منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكن المآل متحد، يتحدون مع الخوارج في المآل ويختلفون في الحال. الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة كفر، والمعتزلة يقولون لا، منزلة بين المنزلتين في الدنيا. طب في الاخرة يقولوا خالد في النار، يبقوا اتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا في الحال. يبقى الوعيدية يستدلوا بايه؟ يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هذا ذنب عند اهل السنة والجماعة، عند الخوارج كفر مخرج من الملة، لانه لا يؤمن، فما دام نفع عنه الإيمان يبقى سلبه الإيمان. طبعا هيجل لنا ان الآيات والأحاديث لم احيانا تسلب مطلق الإيمان واحيانا تسلب الإيمان المطلق، فان سلب الإيمان المطلق خرج الإنسان لمطلق الإيمان فبقاش كافر، بقى في داخل دائرة الإسلام، لأن عندنا دوائر، دائرة في النص الإحسان، دائرة أكبر منها الإيمان، دائرة أكبر الإسلام. من خرج من الإحسان بقى في الإيمان، من خرج من الإيمان المطلق الكامل اللي هو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين جاء الثناء عليهم في القرآن ومدحهم، يخرج للإسلام بس ما يكفرش، يخرج من الملة إلا عند مين؟ عند الخوارج. واخد بالك ولا يكفروا بالإيه؟ بالكذب. وإحنا يبقى معانا صولات وجولات في قضايا الخوارج، لأن هي دي القضايا بقى، قضايا العصر وقضايا الساعة، قضايا التكفير، التكفير بالشبهة يعني. ربنا يسلم لما نيجي من الأمور دي، أعان الله وإياكم وصبركم الله، نسأل الله تعالى يعني أن يرزقكم الصبر. المهم فقضية الوعيدية يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده، وحديث أخرى من مثله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خلاص يبقى كفر. هل هو كفر؟ الخوارج يقولوا كده، والمعتزلة ينزلوا منزلة بين المنزلتين، لكن في الأخيرة اتفق الجميع على الخلود. طيب تعال بقى على الناحية الثانية، دول الوعيدية. طب المرجئة عكسهم تماما. المرجئة يستدل رخدين برضو بنصوص من الشرع، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى اللي قال لا اله الا الله وما عملش اي حاجه وسب الدين وعمل داخل الجنه، حتى ما يخشش يا جماعه النار ويتعذب، حتى ما يخشش لا من اهل الجنه. يبقى جعلوا من قال لا اله الا الله، لان الايمان عندهم الايه؟ التصديق والاقرار باللسان، وانتهى الامر على كده. فهؤلاء ما يدخلوش النار ابدا، من اهل الجنه. يدخل كده من يخرج من قبره على الجنة مباشرة، فيش حساب ولا في عقاب ولا أي شيء ما دام قال لا إله إلا الله. فدول غالوا، والدين بين الغالي وبين الجافي، هؤلاء غالوا وأولئك جفوا. وكان مذهب أهل السنة والجماعة وسط كالإسلام بين الملل. شوف الإسلام، الإسلام وكذلك جعلناكم أمة واحدة، فأهل السنة والجماعة بين أهل البدع كذلك وسط. فهنا شوف دول الوعيدية قالوا إيه، ودول قالوا إيه، ودول استدلوا بالسنة ودول استدلوا بالإيه؟ بالسنة. طب تعالى على غيرهم مثلا، تجد المشبهة يستدلوا بإيه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، دي حديث في البخاري، إن الله خلق آدم على صورته، يبقى آدم شكل ربنا، وصوروا الله عز وجل على أنه يشبه خلقه، دول المشبهة. يوم المعطلة عكسهم ليس كمثله شيء، يبقى نفي كل الصفات، يبقى دول معطلة عطلوا الصفات، ودول غالوا برضو جفاء وغلو، والدين بين الفريق الذين نفوا القدر، نفوا القدر، قال لك لا قدر والامر انف. الدليل على ذلك ايه؟ كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، يبقى ليس لله فعل اصلا، والله لم يخلق افعال العباد، والامر انف. ودي كانت اول بدعه ابتدعت في اخر زمان الصحابه الذين قال عبد الله بن عمر، وسبب في روايه حديث الاسلام والايمان والاحسان، لانه في الاخر ان تؤمن بالقدر خيره وشره، ولذلك قال لهم قل لهم ان عبد الله بن عمر بريء منكم وانتم براء منكم، لانه لا يؤمن ولا يدخل الجنه من لم يؤمن بالقدر، الركن السادس من اركان الايه؟ الايمان. قال فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، يستدلوا بالسنه. يجوا بقى الجبريه عكسهم، يستدلوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. يبقى دول غالوا وهؤلاء جفوا. يجوا الروافض يستدلوا برضو بالسنة، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في البخاري حينما قال سيرد حوضي أناس من أصحابي فأجدهم يدادون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فأقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيرجعون القهقرة، ارجعوا ورا. ليه؟ لأنهم سرقوا حق علي بن أبي طالب، اللي هم الصحابة الكبار أبو بكر وعمر بن أبي طالب، في الصحابة استدلال على هذا الحديث. شوف الأخذ من المتشابه. يجوا الصوفية يستدلوا بحديث، بس هذا حديث غير صحيح بقى. ما هم ده صوفية. فيقول لك إيه؟ حديث الذي رواه البغوي وهذا حديث لا يصح. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول حديث مكذوب وموضوع. يقول ان القران ظاهر وباطن، وحتى هذا الحديث لو كان صحيحا وثابتا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكان له شان اخر. الظاهر والباطن مساله ثانيه، مش زي ما هم بيتصوروا. ما هو ده برضه، حتى الشيعه لهم ظاهر وباطن خطير. يقول لك ان الله يامركم ان تذبحوا بقر عائشه لعنهم الله، السيده عائشه، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت ابو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب، الى اخر هذه الهرطقات والزندقات الموجوده في تفسير كتاب الله تعالى في كتب الشيعه. المهم اننا هنا نوضح ان هؤلاء كانوا يستدلون بالسنه، ولا اهل سنه، نقول لهم لا، شوف القران عليه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى. لا، ما قالش كده، ما قالش من يشاقق الرسول، لو قالها ناس ما فيهاش حاجه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما هو الايات قالت ايه؟ ايات قريبه منها في الشبه، ذلك ومن يشاقق الله ورسوله، ما قالش الصحابه، مشقق الله ومشقق الرسول. فقالوا من يشاقق الرسول من بعد ما يشاقق، يعني بقى في شق والرسول في شق اخر، يعني بقى هو في جانب والرسول في جانب اخر كده. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه، قال لك لا، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ودي اللي الشافعي قال دي دليل الاجماع، دايما يقول لك الادله الكتاب والسنه والإجماع. شوف الفقه، شوف العلم. ولذلك الامام احمد بن حنبل لما كان معايا يحيى بن معين ورئيس مجلس امام من الائمه الكبار ذاهبين اليه سفيان احد السفيانين، فرد عليه وقال له ايه الامام احمد؟ تعالوا نحضر عند هذا الشافعي فتى قريش صغير في السن. فقال له لا يا اخي، نترك مجلس سفيان لمجلس هذا القرشي الصغير في السن، شاب لسه. فرد عليه الامام احمد ان تركك حديث باسناد عالم ادركته باسناد نازل، يروح منك من الحديث ما تلاقيه، لكن هذا لا يفوت. ده قاعد بيتكلم في تفسير القران وفي الاستنباط، هذا ما عنده لم تجده عند غيره. فإن تركت ما عند سفيان من إسناد عالم ستجدها تاخده من مين؟ ممن سمعه منه، مش كده ولا لا؟ زي الأحاديث هتاخده بس الإسناد أقل. شوف الفقه، شوف فقه الإمام أحمد بن حنبل. فقال هذا لا يفوت. فشوف الشافعي يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو ده سبيل المؤمن. يبقى انت مقصود. لما يجوا بقى يقولوا لك سنه، قول لهم فين فهم سبيل المؤمنين؟ الذين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. وأعجبني كتاب اطلعت عليه اسمه شرح مرويات منهج السلف لشيخ من الشيوخ الأجلة اسمه سليم الهلالي تلميذ العلم الكبير ناصر السنة الشيخ الألباني. كتاب اسمه نقص اسمه شرح مرويات منهج السلف. كتاب قد أتى على تقريبا حاول أن يستقصي كل ما جاء تحت يده من آيات أو أحاديث أو آثار في مرويات منهج السلف. فمنهج السلف شوف الآية أهل سبيل المؤمنين. لماذا ذكر سبيل المؤمنين؟ ما أنا عليه وأصحابي. قال لي بيقول لك أنا أخذت هذه العقيدة من القرآن. تقول له فهم مين؟ مشكلة. يقول لك هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له بفهم مين؟ بفهم مين؟ خذوا بالكم هذا الكلام عندنا مضطرب. يبقى انا علشان ارد على المتبعين باستدلالهم بالكتاب والسنه فان واحد يقول لك الله هو يعني ربنا عز وجل حجب العلوم عن كل الناس الا اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام؟ نقول ده هم دول الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول يحمل هذا العلم او الدين من كل خلف عدوله في كل جيل العدول ينفون عنه تحريف الغليل. بعد غليل هيغلو كده ولا لا؟ وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا الكلام ده انت لما تيجي تنظر الى الكتب اللي بتصنف في عصرك الان والصحافة والجرائد والمجلات ستجد الكلام ده واضح قوي. هتجد الغليل وتجد المبطلين وتجد الجاهلين. تأويل الجاهلين، انتحال المبطلين، مش كده ولا لا؟ ينفون عنه تحريك الغالي، الغالي يحرك زي الخوارج وغيرهم. الغلو يؤدي الى التحريك، تحريك الغالي، والمبطل ينتحل وانتحل، والجاهل يؤول. تصور بقى لما واحد يجتمع فيه ثلاث خسائس هذه مصيبه. تقرا تجد مصائب والعياذ بالله. المهم القران قال له من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل لابد من سبيل المؤمنين. عشان عايز تعرف عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام لابد عقيدة ابو بكر كانت ايه وعمر كانت ايه وعثمان. والغريب ان كل الفرق كل فرقة شوف ربنا جعل اسمها بصفتها هي الخوارج بمصيبتهم بفعلتهم الشنيعة نسبة للخروج على عثمان وعلى علي بن ابي طالب خرجوا على علي ثم بالخوارج. كل مبتدع بيسمر ببدعتهم. يبقى اهل الحق يتسموا بايه؟ اهل السنه اتباع السلف اصحاب الحديث اصحاب الاثر. شوف اسمائهم هل سموا ببدعه ولا سموا بايه؟ بمنهج شرعي مش كده ولا لا؟ اتسموا بايه؟ ولذلك حتى الشيعه اسمهم الرافضه الاسم الاليق بهم والالصق. هم يسموا نفسهم الاسم اللي يسموه في الاخر تجد اسمهم مشهور ويذمك المعتزله سموا ببدعتهم الاعتزال لما اعتزل واصل ابن عطاء مجلس الحسن البصري معتزله. القدريه سموا بالقدريه لانهم نفوا القدر. يبقى كل طائفه بتسمى الجبريه لانهم يقولون بالجبر. الجهميه اتباع جهم بن صفوان باسم جهم بن صفوان. الجعديه باسم جعد الذي ضحى به خالد القطري وقال يا ايها الناس اذهبوا الى اضاحيكم تقبل الله منا ومنكم وانا اولكم ساضحي بالجعد بن درهم وراح دق في المصلى الذي انكر ان الله تعالى ده الامير حاشم ذبحه في المصلى وقال ايه؟ انه انكر ان الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ ابراهيم خليلا يقول بخلق القران الكريم والعياذ بالله. الجعد يوم قلت فظيعه والعياذ بالله سنتعرض لذلك في حينه ان شاء الله. المهم كل الطوائف سمت بايه؟ سميت بماذا؟ ببدعتها. لكن اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام اتبعهم اسمهم ايه؟ اصحاب الحديث. اتباع السلف. مش كده؟ اهل السنه والجماعه، والجماعه لان هم احفظ الناس للجماعه. واكثر الناس اكثر الناس حرصا على الجماعه، مش بتوع فرقه ابدا، مش بتوع فرقه على الاطلاق. وشوف ابن تيميه لما الف رساله نفيسه يا ريت الشباب يقروها. رحمة أهل السنة والجماعة بأهل البدع والمعاصي رحمة حتى بأهل البدع والمعاصي. رسالة نفيسة. ما عرفش والله الشباب ما بيقرأوش الرسائل دي. رسالة دي اسمها رحمة أهل السنة من مجموع الفتاوى وطبعت لوحدها مفردة. رحمة أهل السنة والجماعة بأهل البدع والمعاصي. يقولوا رسالة طيبة أدها اسمها خلاف الأمة في العبادات. وفي رسالة أكبر منها نفيسة اسمها رفع الملام عن الأئمة في الأعلام. فين فين احنا وفين قراءة هذه الرسائل النفيسة لعلمائنا؟ المهم أن القرآن قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابه. عاوز تعرف الفرق الأمة تتقسم على 73 فرقة، الأمر خطير ولا بسيط؟ الأمر جد، كلهم في النار. لازم تعرف حقيقتك من كلهم في النار إلا فرقة واحدة. لا مصيبة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. شفتوا احنا عايزين نشرح العقيدة ليه؟ عشان نعرف ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان إيه. سيد احنا قلنا لماذا الإسلام؟ لماذا أهل السنة والجماعة؟ بنضيع. لماذا السلف؟ وسبحان الله الغريب إن كلمة السلف بقت كلمة دلوقتي للأسف تجرى على الألسنة عشان الجرايد والصحفيين والعلمانيين سلف، دول سلفيين. وكلمة سلفيين بقت شتمة. لأن احنا وجدنا بعض الجماعات للأسف بدأت أخرى تنتهي الناس بالسلف كلام. ما هي دي مشكلة. ده اللي يجعلني الكلام بالكلام يذكر بقى أوضح. إن كنا نقول إن احنا لا نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف الصالح فإنني أقول ولا نفهم كلام السلف الصالح إلا بكلام العلماء الكبار. خدوا بالكم بقى من الكلام ده بقى. يبقى الكتاب والسنة فهموا بفهم الشافعي. طيب تعالى بقى على فهم الشافعي. أجيب كتاب الشافعي ويقعد عيل يدرسه بزاوية للناس وهو لا يعرف الفاعل من المفعول، مش عارف لغة الشافعي صح؟ يقول لك قرأت لابن تيمية وهو لا يفهم ابن تيمية ولا يعرف له. بعض الشباب تجد ممكن ابن حجر قال كذا، تيجي تشوف الكلام اللي ابن حجر قاله أو ابن تيمية تجد إن ابن تيمية كان ذكر قول مبتدع ليرد عليه. صاحبنا فهم المسألة بالشقلوب. معلش بقى نستدعي الألفاظ بقى اللي بتاعت الصبية، مش كده ولا لا؟ احنا المجال بقى مجال شقلبة بيقلب الكلام. واللي بعد كده جدل احدهم جادلني، كان طالب عندنا في معهد انصار السنة، فكان بيجادلني وانا كنت بديهم محاضرة في علوم القرآن، فجاء بيناقش في الامر وقال لي ابن تيمية نقل الاجماع في مسألة كذا. مش هتكلم عن الموضوع لكن عايز اوضح لكم ابن تيمية نقل الاجماع. قلت له نقل الاجماع على كذا ثم فسر معناه في اخر الصفحة. قال لي ماليش دعوة بتفسيره. قلت له ما معنى هذا الكلام؟ شوف بص، قال العلماء بيقولوا في القاعدة ان نأخذ برواية العالم ولا نأخذ بتهميه. قلت له تأخذ بروايته ولا تأخذ بتهميه؟ ده لما يكون في رواية النصوص، لكن رواية الإجماع مش هيقول إجماع إلا لو هضم المسألة. فعشان يهضمها أرى عشرات ومئات الكتب، فعشان ينقل الإجماع ينقل على كلام لا يفهمه إلا يعني ومعصوم. قلت له اخسأ فلن تعد قدرك. بص الكلام يقول لك ايه؟ قال له يعني لما ينقل الاجماع على كلام مش فاهمه، يعني خلى شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كلام مش فاهم معناه، بينقل كلام مش فاهمه علشان هو مش عاوز يجعل شيخه اللي علمه يخطئ، عايز ابن تيميه يغلط. يقول لك ابن تيميه اقعد يا سبحان الله، يعني تيميه مش معصوم وشيخك اللي علمك هو اللي معصوم؟ مصايب يا اخويا. فلذلك بنقول الكتاب والسنه فهم السلف، وفهم كلام السلف بكلام مين؟ العلماء الكبار. ولذلك لو اختلفنا في قضايا من القضايا العقائديه الان، انا بقول لكم تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينك. ايه الكلمه سواء اللي بدعوكم فيها في العقائد؟ لما نيجي نختلف في مساله من المسائل نكذب، نشوف الائمه الكبار في عصرنا. الائمه الكبار، بل نقول الذين توفوا وقد أجمعت الأمة بعلمائها على إمامتهم، لأن من كان متبعا فليتبع من قام من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الإيه؟ الفتنة، كما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى أنا لما أجي أختلف في فهم كلام ابن تيمية معاكم، نقول ابن باز قال إيه في المسألة؟ الألباني قال إيه في المسألة؟ ابن العثيمين شيوخ السنة السلفيين، شو ما دول اللي علمونا يا إخوانا منهج السلف؟ ولا اللي علمونا منهج السلف الصغار؟ إذا جاءكم العلم عن أكابركم تفلحوا إن شاء الله، وإذا جاءكم العلم عن أصاغركم هلكتم والعياذ بالله. ما ياخدش يبقى شباب في العشرينات والثلاثينات قاعدين واخدين بعض الشباب يقولوا كلام بيفسروا بينقدوا بيعملوا مش في حاجات بسيطة. قد يخطئون في قول من الأقوال، يعني ممكن تسأله في قضية المواريث والله لا يفهمها، تيجي تقول له تعالى اقرأ لي الرحبية ولا متن الرحبية ولا المنظومة ما يفهمش حاجة، ومع ذلك يفتي في الدماء ويفتي في تكفير الناس، مع ان قضايا التكفير لا يتكلم فيها الا القضاء والا المجتهدون. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا الكلام ده سابق لوقت بس بحاول ابين لكم قضيه. ولذلك اللي بيقولوا السلف بنسمع كلمات كثيره ودعوات، اتركوا بقى الكتب الصفراء واتركوا كتب السلف، وعايزين يكون عندنا اجتهاد، ويجي بقى العلمانيين عايزين يجتهدوا في النصوص، ويجي بعض الناس المغرورين بهؤلاء وبيقرأوا لك مثقفين يظن ان الكلام ده اتعرفون ايها الناس. ما بقولش الكلام ده لطلبة العلم فقط، انا بقول لكل المسلمين، تعرفوا ان فهم السلف عصمة لهذه الامة؟ والله الذي لا اله الا هو، ان فهم السلف عصمة للامة. عصمة من ماذا؟ انتوا عارفين الشباب لو تركت لكي تقرأ في الكتاب والسنة وحدها وتستنبط منه وحدها الا يحصل، هيحصل ارهاب ويحصل تدمير، لانه يحصل تكفير، ومن كفر يترتب عليه انه ايه؟ يقتل، يبيح الدم. ففهم السلف عصمه، خدوا بالكم، فهم السلف والله لو عرفها حتى من يتسمون او يسمون باولياء الامور الا احدهم وبعضهم تجد ينقد كلام السلف، او المسؤولين ينقدوا كلام السلف في الجرائد، يقول لك هؤلاء والمذهب السلف وما اتانا من السلف الا، لا، ده مذهب السلف عصمه للامه من بحار الدم. خلي بالكم، لان لما بتترك فهم السلف يقع النصوص في ايد مين؟ في يد من لا يحسن فهمها. شباب عنده حماس يقرا يكفر، ياخذ النصوص بظواهرها، تكون النتيجه انه يكفر، تكون النتيجة ان ماذا يفعل بعد ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ بهذا لما قال اقوال حدثاء الاسنان سنهم صغير يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف بص حدثاء الاسنان سنهم صغير، خلي بالك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم على الكلام ده العلماء قالوا الكلام ده على الخوارج، بس مش خوارج العصر القديم، لان خوارج العصر القديم كانوا سنهم كبير، الخوارج اللي خرجوا على علي كان سنهم كبير، حدثاء الاسنان دي في اخر الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الخوارج قال سيخرجون في كل قرن، فاذا قطع خرجوا في القرن الذي يليه حتى يكون اخرهم خروجا في عصر المسيح الدجال. شوف يعني متواجدين في كل زمن. فهؤلاء نقول عنهم حدثاء الاسنان، مشكله يجي يقرا النص يكفر ابوه ويكفر امه ويكفر اخوانه ويكفر اهل بلده ويكفر الامام اللي بيصلي وراه ويكفر كذا، بعد ما بيكفر يقول طب ما حلال الدم والعرض والمال، يحدث بقى ما يحدث. وقد نتصرف في اثناء درسنا للعقيده ان شاء الله لما نتكلم عن احكام الايمان والكفر، ممكن نتكلم عن احداث واقعه حدثت في زمان الناس الان ونرويها باذن الله باخبارها المسنده كما حدث سابقا. المهم يبقى عندنا يا اخواننا لماذا الاسلام؟ لانه دين الله الحق صادق النسبة إلى الله. لماذا أهل السنة والجماعة؟ لأن الفرقة الناجية والفرقة القائفة المنصورة. لماذا السلف؟ لأنه الفهم العاصم من الزلف، لأنه الذي بيّن الله تعالى أن من يشاق هذا النهج نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. شفتوا عصمة في الآخرة وعصمة في إخواننا في الدنيا، منهج السلف الصالح عصمة في الدنيا وعصمة في الإيه؟ في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا ما كنتش أتمنى يعني إني أثيب أو عليكم، كنت أود إني في آخر الدرس أتعرض لترجمة الإمام الطحاوي وترجمة شارح العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي إمام عالم من الأعلام الكبار جدا، كان شافعيا وكان خاله، عارفين خاله مين؟ أمه كانت من أصحاب الشافعية، تلمذة الشافعي. خاله المدني، اسمعوا عن المدني، إمام من أئمة الشافعية وتلميذ من تلامذة الشافعي الكبار. كان خاله وكان هو شافعيا. ثم بعد ذلك يشوف البحث عن الأدلة. ثم بعد ذلك نشأ في بيت شافعي. ولكنه ترك مذهب الشافعي واصبح حنفيا. فجاء يناقش بعض العلماء الكبار في زمنه فقال انك تقول في هذه المساله بخلاف مذهبك الحنفي. قال هل انا اقلد؟ وهل يقلد الا غبي او جاهل؟ شوف الكلام، يعني هو كان شافعي وبقى حنفي بس مش مقلد لا للشافعي ولا للحنفي، وانما هو ياخذ بالايه؟ بالدليل. اذا صح يقول له هل يقلد الا غبي او جاهل او بليد؟ شوف الكلمه. يبقى التقليد مش للعلماء، التقليد للجهل، التقليد لاصحاب البلاده العقليه، التقليد للاغبياء والعياذ بالله. المهم انه هذا هو الامام الطحاوي، له كتب عظيمه زي كتاب مشكل الاثار، زي كتاب له كتاب اسمه مشكل الاثار في الاحاديث اللي هي ظاهرها التعارض او اشكلت على كثير من الناس فهمها، كتاب عظيم قيل انه طبع نصفه ولم يكمل هذا الكتاب. وله كتاب اسمه شرح الاثار في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك له كتب كثيره. وله عقيدته هذه العقيده الطحاويه. طبعا مش هنقدم عن العقيده دي كلاما كثيرا لاننا سنقراها باذن الله تعالى، وسنقرا ترجمه له في حينها باذن الله في الشرح. اما شارحها الغريب انه اسمه الشيخ علي بن علي ابن ابي العز الحنفي. هذا الامام ما يعرف احد عنه شيئا كثيرا الا انه شرح هذه العقيده. الغريب ان المخطوطه اللي وجدوها ما كانتش فيها اسمه. لما طبعت في الاول في مكه، طبعت في مكه في الاول خالص، اول طبعه لها في مكه، وكانت مخطوطه رديئه واسمه مش موجود عليها، اسمه ما كانش موجود عليها. فنسبت هذه العقيده لاحد العلماء، قالوا عقيده ثلاثيه في شرح الطحاوية، وانتهى الامر على كده، شرح العقيده الطحاوية. حتى الامام احمد محمد شيخ اللي تعرفونه، الامام العالم الكبير المحدث، الامام العالم القاضي المصري، اوكل اليه الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي السعوديه السابق الاسبق قبل الشيخ ابن باز، قال للشيخ احمد شاكر اطبعها وقوم عليها واصلح ما بين بعض. الشيخ احمد شاكر علق عليها وطبعها رحمه الله عليه، وكان بيتمنى ان يجيب لها مخطوطه لم يجد. لكن الشيخ محمد نصيف قال له ده انا اطلعت على شرح المرتضى الزبيدي لاحياء علوم الدين، فوجدته قد نقل شيئا من هذه العقيده ونسبها للشيخ علي بن علي بن ابي العز الحنفي. فالشيخ احمد شاكر كتب هذا الاسم بعد ان اطلع على كلام المرتضى الزبيدي، والمرتضى الزبيدي هو من هو في تحري وفي دقتي وفي اطلاعي على المحصور، الشيخ محمود شاكر العلامه الكبير العملاق الكبير، تكلم عنه وعن الشوكاني وعن الجبرتي في مقالاته، تكلم عن المرتضى الزبيدي وانه كان صاحب نهضه علميه رهيبه. المهم ان احمد شاكر طبعنا وكان يتمنى الحصول على محصور. حصل زهير الشاويش صاحب المكتب الاسلامي اللي كان بيطبع كتب الشيخ الالباني على مخطوطه. هذه المخطوطه قام جماعه من العلماء بتحقيق الكتاب عليها، وخرج احاديثها الشيخ العلامه الالباني، وكانت تدرس في الجامعه الاسلاميه. ثم بعد ذلك اختصرت هذه العقيده على يد الدكتور عبد الكريم زيدان، لانها كانت مرجع من مراجع جامعه بغداد في العقيده السلفيه، فاختصرت. ثم جاء بعد ذلك الشيخ شعيب القرمقوط وطبعها، حقق على طبعة المكتب الإسلامي طبعة دار البيان في مجلد وخرج حروفه. ثم جاء محمد بشير عوف وعمل طبعة أخرى بدون برضه مخطوطة، وعبد الرحمن عميرة أو عميرة طبعة أخرى، وقال إني وجد مخطوطة اللي برضه الكتاب وجد فيه بعض الخطوط، إلى أن جاء الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشعيب القرمقوط مرة أخرى، وقاموا بتحقيق الكتاب بعد الحصول على مجموعة محطوطات، وطبع طبعته الأخيرة طبعة دار الرسالة في مجلدين. المهم الكتاب خد خدمة عظيمة. لو تلاحظوا في الفترة الأخيرة أحمد شاكر الشيخ الألباني مع جماعة من المحققين في المكتب الإسلامي، شعيب القرمقوط والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مجموعة من العلماء. العقيدة الطحاوية نفسها قام على شرحها الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع في تعليقات بسيطة عليها، شرح العقيدة مش الشرح. وكذلك الشيخ عبد العزيز بلال له تعليقات عليها، ثم الشيخ الألباني شرحها، الشيخ الألباني شرحها شرحا كاملا ولكن مختصر، ثم الشيخ صالح الفوزان، ثم الشيخ صالح آل الشيخ محمد صالح آل الشيخ شرحها كذلك. فإذا تكون هذه العقيدة قدمت من هؤلاء العلماء جميعا. بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من الدرس القادم قراءة الشرح. احنا مش هنشرح العقيدة كعقيدة الصحابة، لا، احنا هنقرأ الشرح نفسه، شرح ابن أبي العز الحنفي. طبعا هنقرأ المتن ونقرأ الشرح ونشرح الشرح بإذن الله. بالطبع سيكون درسا طويلا، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا تكون مراجعنا في تفسيرنا لهذا الشرح مراجع الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن القيم الجوزية وكل من كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول كتب القديمة وكتب التي جاءت بعد عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الأمر الثاني اللي عايزين برضو نقوله إن شاء الله في شرحنا لهذا الكتاب، إن هنحاول بقدر الإمكان وجدنا مصطلحات علمية إن احنا نحررها، نحاول بقدر الإمكان إن نفهم معناها، لأن للأسف قضية المصطلحات لو لم تفهم ستؤدي بقارئها إلى معاني مغلوطة. لو أنت جيت قرأت مصطلح لمصنف معين وما عرفتش معنى المصطلح ده أو لغة المصنفين تبقى مصيبة. ولذلك ده اللي جعل بعض العلماء يقول من كان علمه من الكتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. طبعا الكلام ده فيه مبالغة، لكن بالطبع انت لو جيت قرأت مباشرة هكذا بدون ما تسمع من حد من اهل العلم هذا الامر يورثك الايه؟ الاخطاء، لانك مش هتعرف المصطلحات، مصطلحات العلماء نفسها. احنا قلنا السنة عند الاصوليين غير السنة عند المحدثين غير السنة في اصطلاح العقائديين، بل حتى السنة في مقابلة الشيعة مختلفة عن السنة في مقابلة اهل الايه؟ البدع. فعاوزين باذن الله تبارك وتعالى نفرج انفسنا لدراستها، ولم نترك كلمة أو جملة إلا ونعرف معانيها بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أطلت عليكم في هذا اليوم، هو المفروض كان يوم تعريف بمنهجنا أو تعريف بما سنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى من الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، يكون إخوانكم اللي بيمتحنوا خلصوا، نبدأ بإذن الله تعالى قراءة الكتاب من أول مقدمة الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يعني. يا راجل واكون ضغطه على البطيخ.